بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: 44 أن الذكر رأس الشكر، فما شكر الله تعالى من لم يذكره. أيوة، هذه بسم الله الرحمن الرحيم، هذه قاعدة عظيمة: ما شكر الله من لم يذكره، لأن عمود الذكر، عمود الشكر الذكر لا شك. نعم. وذكر البيهقي عن زيد بن أسلم رضي الله عنه أن موسى عليه السلام قال: يا رب قد أنعمت علي كثيرا فدلني على أن أشكرك كثيرا. قال: اذكرني كثيرا فإذا ذكرتني كثيرا فقد شكرتني كثيرا، فإذا نسيتني فقد كفرتني. وقد ذكر البيهقي أيضا في كتاب شعب الإيمان عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال موسى عليه السلام: يا رب ما الشكر الذي ينبغي لك؟ فأوحى الله تعالى إليه: ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. لسانك ألا يزال لسانك ألا يزال لسانك ألا يزال لسانك رطبا من ذكري. قال: يا ربي إني أكون على حال أجلك أن أذكرك فيها. قال: وما هي؟ قال: أكون جنبا أو على الغائط أو إذا بلت. فقال: وإن كان؟ قال: يا ربي فما أقول؟ قال: تقول: سبحانك وبحمدك وجنبني الأذى، وسبحانك وبحمدك فقني الأذى. لكن الحديث ما يصح. والذكر رأس الشكر كما في صحيح مسلم قال: الحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله من ألفاظ الشكر لا شك. نعم. قلت: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى على كل أحيانه ولم يستثني حالة من حاله، وهذا يدل على أنه كان يذكر ربه تعالى في حال طهارته وجنابته. نعم. وهذا مما يميز الذكر أنه عبادة تفعل في كل حال، جنب غير جنب، قائم جالس، مضطجع تسير، خلاف الصلاة اتجاه قبلة أو وضوء. نعم. الذكر عبادة يسيرة لكن ثوابها عظيم. نعم. وأما في حال التخلي فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه. التخلي يعني قضاء الحاجة في الخلاء يعني. نعم. فلم يكن يشاهده أحد يحكي عنه، ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر. فلم يشاهده أحد يروي عنه، يعني ما شاهد أحد يسلم وهو في حال الخلاء عليه الصلاة والسلام هل كان يذكر الله أم لا، لكن ينزه الله عز وجل عن مثل هذه الحال في قضاء الحاجة ونحوه. نعم. ولكن شرع لأمته من الأذكار قبل التخلي وبعده ما يدل على مزيد الاعتناء بالذكر. أيوة، لذلك دعاء الخروج، دعاء قضاء الحاجة: غفرانك، يعني يا رب اغفر لي سكوتي عن الذكر حال قضاء الحاجة، لأني قصرت في الذكر في قضاء الحاجة، فاغفر لي ذلك الزمن الذي لم أذكرك فيه. نعم. نعم. وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. لا يخل إيش؟ لا يخل به عند قضاء. لا لا يخل يمكن. وأنه لا يخل به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله. وأنه لا يخلو به. وأنه لا يخلو به. وأنه لا يخلو به عند قضاء الحاجة وبعدها. وكذلك شرع لأمته من الذكر عند الجماع أن يقول أحدهم بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأما الذكر على نفس قضاء الحاجة وجماع الأهل فلا ريب أنه لا يكره بالقلب، لأنه لا بد لقلبه من ذكر،